وتعالى حصر في هذه الآية الظلم الكامل على الكافرين، ولم يحصل الكفر على الظلم، فصار كل كافر ظالم، وليس كل ظالم كافر، فالكافرون ظلمة جميعا، كل الكفار ظلمة، ليس فيهم ولا واحد ليس بظالم. لماذا؟ لأن الله خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم وتركوا هذا وذهبوا يعبدون غيره، يأكلون من رزق الله ويعيشون في أرض الله ويعبدون غيره. ولهذا قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو أشد أنواع الظلم، والمشركون والكفرة كلهم ظلمة، ليس فيهم ولا واحد ليس بظالم، لأن كلهم أنكروا فضل الله، وهو الذي خلقهم وعبدوا غيره، وهو الذي رزقهم وشكروا غيره، ويعيشون في أرضه وينكرون فضله. وهذا هو أعظم الظلم وأشد أنواعه. وإن كان هناك بعض الناس يظلم، لكن ظلمه دون ظلم، فتكون مظلمته في حدود ما وقع منه، ولا تكون ظلما كاملا، ولكنه ظلم محدود. فقد يظلم هذا الإنسان في عرضه، ويظلم ذاك الإنسان في ماله، ويظلم ذلك الإنسان في الاعتداء على بدنه، لكن في أمور أخرى ليس بظالم. أما الكافر فهو ظالم من كل وجه، لأنه أنكر فضل الله جل وعلا في خلقه ورزقه وإحيائه وعودته عليه، وحينئذ فظلمه ظلم كامل. ولهذا يقول عطاء: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. وهذا المعنى في غاية الإعجاز والبلاغة التي ذكرها المولى جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. كما نسأله جل وعلا أن ينصر المسلمين في كل مكان، نسأله جل وعلا أن ينصر المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان. كما نسأله جل وعلا أن يذل اليهود والنصارى والروس والهندوس وسائر الطغاة والملحدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: كثر في وقت الحاضر السحرة الكفرة، وإذا توفي يصلى عليه لعدم معرفتهم به، فما هو أفضل الدعاء في هذه الحال؟ إذا كنت تعرف أنه ساحر لا تصلي عليه، وعلم الناس الذين معك والذين حولك أن هذا ساحر ولا يصح أن يصلى عليه، لأن الساحر كافر ولا يصلى عليه، وإنما يرمى في حفرة كما يرمى الكلب والحمار، ويدفن لئلا يؤذي الناس برائحته وعفنه، لا أن يؤتى به ويصلى عليه مع المسلمين. فإذا كنت تعرف هذه الحال، فننبه الناس على هذا الأمر ولا يصلى عليه. وأما إذا كان الإنسان مجهول الحال فالأصل في المسلم العدالة، فالإنسان إذا قدم إليه جنازة وهو في بلاد المسلمين وهو لا يعرف سابقة لهذه الحال فإنه يصلي عليه على أنه عدل، والأصل في المسلمين العدالة، فمن جهلت حاله يعتبر عدلا، ومن عرف من شخص حاله فليبينها لمن حوله. هذا يقول: رجل تزوج امرأة وقبل الدخول بها توفي، فهل ترث منه؟ وهل عليها عدة؟ وهل هذه المرأة تعتبر امرأة محصنة أم لا؟ وهل يقام عليها حد الرجم إذا زنت أم عليها أجلد؟ وهل لها حكم الثيب في أمور الزواج إلى آخر ما جاء؟ المرأة إذا توفي زوجها قبل الدخول بها فإنها تعتد منه وترثه، وحكمها حكم سائر الزوجات من حيث الميراث والعدة والإحداد. وأما الإحصان وهو هل تعتبر لو زنت ثيبا ترجم، فالذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تعتبر ما دام أنه لم يحصل بطبها ولا تزال بكرا لم يجامعها زوجها، هذا الذي عليه بعض أهل العلم. يقول: أقرضت شخصا مبلغا من المال كنت أظن منه الوفاء، ولكن بعض العبارة ما هي واضحة. يقول: بعد أسبوعين من أخذ المال، ويقول: عهدني بإرجاعه بعد أسبوعين من أخذ المال وقد مضى شهور ولم يرد المال، وبحثت عنه وعلمت أنه يستثمر أموال الناس ويرد الدين، والآن أريد أن أشتكيه، وأنا خطوة واضحة. على كل حال ما أدري وش قصدك من السؤال، لكن ينبغي لكل إنسان يقرض شخص أن يتوثق من ماله، والله تعالى يقول: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فينبغي للإنسان إذا أقرض شخصا أن يوثق ذلك بالكتابة وبالشهود، وإذا كان يشك من هذا الشخص فإن له أن يطلب قرضا، أن يطلب رهنا أو يطلب كفيلا وثيقة يسترد منها ماله إذا تبين أن هذا الشخص ليس بقادر على السداد. كما أن الإنسان الذي يقترض من الناس لا يجوز له أن يقترض وهو ينوي التلاعب، فالذي يأخذ أموال الناس وهو يريد أداءها يعينه الله تعالى عليها، والذي يأخذها وهو لا يريد أداءها فإن الله تعالى يشق عليه ويضيق عليه دنياه. يقول هل يجوز للإنسان شراء سلعة مال بالأجل بالطرق الشرعية ثم يبيعها ويقبض ثمنها نقدا حاضرا ويتحمل الأقساط؟ الإنسان إذا اشترى بضاعة، اشترى سيارة مثلا وحازها بسعر مرتفع ومؤجلة الثمن، إذا كانت تساوي 50 اشتراها ب60 ويسددها على أقساط شهرية، ثم باعها على شخص ب50 أو بأقل من 50، شخص آخر غير البائع، بثمن حال نقدا، فهذا لا شيء فيه. المحذور في مثل هذه الحال أن تبيعها على البائع عليك، فهذه تسمى العينة، هذا لا يجوز إذا كنت بعتها بأقل مما اشتريتها. أما أن تشتريها من شخص بسعر مرتفع مؤجل وتبيعها على شخص آخر بسعر أقل حال، فإن هذا لا شيء فيه. المهم هو أن تبيعها وأنت حائز لها ومالك لها. أما ما يعمل بعض المحتالين الذين يقولون للإنسان ماذا تريد من أنواع البضائع ونحن نؤمنه لك بسعر كذا، تأتي لشخص ويقول ماذا تريد، فتقول أريد سيارة وأريد أثاث منزل، فيقول ما هي أصناف، وتقول سيارة من نوع كذا وثلاجة من نوع كذا وغسالة من نوع كذا وغرفة نوم من نوع كذا ومقيت من نوع كذا، فيتصل بأصحاب هذه الأشياء ويأخذ التسعيرة ثم يزيد عليها 10 أو 15 أو 20%، ويقول أنا أبيعها عليك بهذا السعر الزايد أكثر مما يبيع المعرض وأقسطها عليك لمدة سنة أو سنتين أو نحو ذلك، وتتفق معه وتبرم معه العقد، ثم هو يشتري هذه البضاعة من أصحابها بعد أن باع عليك. فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك، يجب على البائع أن يكون مالكا، أن يكون مالكا لهذه البضاعة، أما إذا لم يكن مالكا فليس له الحق. ذكر الأخ أسئلة أيضا أخرى طويلة لا يتسع المجال لها. المهم أن يكون مالكا لها، لا بد أن يكون مالكا لها، يكون في ملكه في حوزته. يقول ما معنى قول الله تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، كما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن محمد صلى الله عليه وسلم اتخذ ربه خليلا له، فلو كان يريد أن يتخذ من أهل الأرض خليلا لاتخذ أبا بكر رضي الله تعالى عنه خليلا له، لشدة ما بينهما من المحبة والمودة والصفاء. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول امرأة في شهور العدة من الطلقة الثالثة وترغب في العودة لزوجها، هل لها ذلك؟ نقول لا، ليس لها ذلك، لأن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. ومر بنا الكلام على هذه المسألة، أن المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا بعد أن يتزوجها رجل آخر زواجا صحيحا لا حيلة فيه ولا شبهة فيه ويحصل بينهما الجماع، ثم يمل منها ويطلقها، حينئذ يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها. أما إذا كان الزواج حيلة فإن هذا كما مر بنا اسمه التيس المستعار، هذا المحلل والنبي صلى الله عليه وسلم لعنه، وفعله محرم ولا يحصل به التحليل. إذا كان من جهة المرأة ما هو الرجل بري والمرأة ناوية، يعني المرأة لا دخل لها في العقد، ولكن عقد ما لها دخل في هذا الشيء. المهم هو ما حصل من الزوج الجديد، هل هو تزوج هذه المرأة رغبة فيها أم تزوجها لأجل أن يحللها؟ إذا تزوجها لأجل أن يحللها فلا يحصل التحليل، أما إذا تزوجها لأجل رغبة فيها ونيته استدامة النكاح، ثم بعد أن دخل بها وجاء معها لم توافقه ولم يوافقها فطلقها فانتهى الموضوع. أشكال سوت له مشاكل كما تشاء. إذا كان في طعن في حكم القاضي نعم، إذا كان في طعن في حكم القاضي بتطبيق الطلقة السالفة هذه يرجع فيها القاضي. يقول أحرم إنسان من أبيار علي وتركه الباص فعاد الشخص مرة أخرى إلى المدينة، هل يعود إلى أبيار علي للإحرام مرة ثانية؟ نقول لا، هو باق بإحرامه ويركب باص ثاني ويجي عليه، ولا يجوز له أن يخلع إحرامه، هو باق بإحرامه ما دام قد نوى الدخول في النسك ولا يتحلل من ذلك. يقول ما معنى الإحصار؟ الإحصار هو منع الإنسان من دخول الحرم أو منعه عن الحج حتى فات الحج، هذا هو الإحصار. إذا أن الإنسان خشي الإحصار فإنه يذبح هديا ويتحلل، إلا إذا كان قد اشترط عند الإحرام وقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فيتحلل بدون فدية. يقول جماعة أحرموا من أبيار علي ودخلوا مكة ولم يؤدوا العمرة لمدة يومين، هل يؤدوا العمرة أم يذهبوا إلى التنعيم؟ نقول بل يؤدوا العمرة ولا شيء عليه، إذا كانوا لم يخلعوا إحراماتهم وبقوا على إحراماتهم فإنهم يأتون ويطوفون ويسعون ويحلقون رؤوسهم، إذا كانوا خلعوا إحراماتهم فإنهم غلطوا في ذلك وعليهم أن يلبسوها ويأتوا للحرم يطوفوا ويسعوا ويقصروا أو يحلقوا، وعليهم فدية لبس المخيط. يقول العمرة عن الميت إذا كان قد أدى العمرة والحج بعد أن قمت بأداء العمرة عن نفسي هل يجوز؟ أولا أريد أن أقول كلمة كل مرة نقولها ونكررها، كنت أظن أن الناس كلهم فهموا لكن لعل فيه جدد. الإنسان إذا أدى العمرة فالأفضل في حقه أن يشتغل بالعبادة في الحرم من طواف وصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك، ولا يذهب للتنعيم يكرر العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا ولم يرغب فيه. لكن لو عمله الإنسان فإن هذا العمل جائز ولكنه ليس فاضلا. يقول ما هو ميقات أهل السودان؟ هل هو البحر أم داخل جدة؟ أنا أقول الذي جاء من جنوب جدة ميقاته ما يوازي يلملم، والذي جاء من شمال جدة ميقاته ما يوازي الجحفة، والذي جاء من جدة جاء نصا من غرب جدة فهذا إذا وصل جدة، فالذي يأتي إلى جدة من جهة الغرب نصا فهذا ميقاته جدة، لكن الذي يأتي من جنوبها أو من شمالها يكون ميقاته هو ما حاذاه من المواقيت الشمالية وجنوبها. يقول هل يجوز أن أهب عمرة واحدة لأكثر من شخص نقول لا، العمرة إنما تكون لشخص واحد فلا يشترك فيها اثنان، وكذلك الحج. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.